بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم المعاملات، وقد أنهينا في الدرس الماضي أحكام الصرف، واليوم نبدأ في بحث جديد هو كتاب الشفعة. والشفعة هي عبارة عن حق يكتسبه الجار للعقار إذا بيع عقار جاره أو شريكه بحيث يحق له التملك جبرا عن البائع أو عن المشتري بمجرد حق الجوار، وهذا حق ثابت شرعا لا يملك أحد إبطاله ولا إلغاءه، وهذا قول الحنفية في ذلك، لكن على تفصيل وعلى شروط في ذلك تأتي معنا الآن. نعم. كتاب الشفعة، وهي الضم. الشفعة هي الضم، نعم. فشفعت الأمر أي ضممته إلي. ومنه الشفع في الصلاة، أي أن يضم ركعة إلى ركعة أولى، فالركعة الأولى وتر ضم إليها ثانية فصار شفعا. نعم. وهو ضم ركعة إلى أخرى. والشفع الزوج. نعم. الذي هو ضد الفرد، والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح. نعم. أنا الآن أطلب الخير لك من فلان، إذا أضم صوتي إلى صوتك في المطالبة. نعم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين، لأنها تضمهم إلى الصالحين. والشفعة في العقار، لأنها ضم ملك البائع إلى ملك المشتري. نعم. وهي تثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به. للشفيع اللي هو جار الدار. جار الدار. تثبت له الشفعة بمثل الثمن. نعم. رضي المتبايعان أو سخطا. رضي البائع والمشتري أو لم يرضيا. إن هذا الآن جارنا باع داره، أنا أسكن إلى جواره، هذه الدار ملكي. طيب، فهو الآن باعها لإنسان بعيد، أنا يحق لي أن أطلب الدار وأن أتملكها جبرا عنهما. نعم. هو بده يبيع لهداك، لا، أنا أحق بهذه الدار وأتملكها بالثمن، ثمن المثل، أو بنفس الثمن الذي بيعت فيه، مو ثمن المثل، بالثمن الذي بيعت به. نعم. فإن تم هذا بالتراضي بيني وبين البائع والمشتري مش الحال، وإلا أرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحكم بذلك. نعم. ولهذا المعنى كانت على خلاف القياس، لأنه الآن كيف يتملك مال الغير من غير رضا؟ قال هذا على خلاف القياس. نعم. إلا أن استحسننا ثبوتها بالنص. نعم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بشفعته. لذلك هذا حق ثابت على خلاف القياس لورود النص بذلك، ويسمى هذا الأمر استحسانا. نعم. رواه جابر، وقال عليه الصلاة والسلام: جار الدار أحق بشفعة الدار. وكان أبو بكر الرازي ينكر هذا القول ويقول: وجوب الشفعة مجمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها، لا يقال إنه استحسان. قال: ولا شفعة إلا في العقار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا شفعة إلا في ربع أو حائط. ولأن الشفعة وجبت في العقار لدفع ضرر الدخيل فيما هو متصل على الدوام، على ما نبينه إن شاء الله تعالى. والمنقول ليس كذلك. والمنقول ليس بعقار، ليس كذلك. يعني لو أنا هلا سيارتي نحبيتك وبعت أنت البيت، هل يحق لي أن أطلب الشفعة ببيتك أن أنا سيارة جنب بيتك؟ لا. أو لو كان سيارتك ناح بيتي بعد السيارة أنت أطلبها أنا بالشفعة؟ لا، لابد أن يكون الشفعة في عقار مملوك بتملك عقار آخر للجاري، يعني يطلبه بالشفعة. نعم. والمنقول ليس كذلك لأنه لا يدوم دوام العقار فلا يلحق به، فلا يلحق المنقول بالعقار، فلا يلحق به. نعم. وتجب في العقار سواء كان مما يقسم كالدور والحوانيت والقرى، أو مما لا يقسم كالبئر والرحى والطريق. نعم. يعني هذه أشياء بعضها يقسم بعضها لا يقسم، كلاهما العقار، كلاهما كلا نوعي العقار فيه الشفعة. نعم. لأن النصوص الموجبة للشفعة لا تفصل، وسببها الملك المتصل، والمعنى الذي وجبت له دفع ضرر الدخيل، وذلك لا يختلف في النوعين. وقال عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل شرك ربع أو حائط. وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، حتى لو ملكه بعوض ليس بمال كالنكاح والخلع والإجارة والصلح عن دم، والصلح عن دم العمد لا تجب الشفعة. وكذا لو ملكه لا بعوض كالهبة والوصية والصدقة والإرث، لأن الشفيعة إنما يأخذها بمثل ما أخذها به الدخيل أو بقيمته، وهذه الأشياء لا مثل لها ولا قيمة. أما الخالية عن الأعواض فظاهر. إذا كان جاري باع داره بلا عوض أو مبهذا ليس ببيع، لو هبها مثلا، هل يحق لي أن أطالب بها؟ لا، لا أطالب بها إلا إذا بيعت بعوض. نعم. وأما المقابلة بالأعواض المذكورة، أما عدم المماثلة فظاهر. حتى لو ملكه قبل وقال عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل شرك ربع أو حائط. وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال. نعم، بعوض هو مال. أما لو أنه ملك الدار بعوض هو ليس بمال، كما لو أعطاها مهرا، جاري تزوج امرأة وجعل الدار مهرا لها، هل يحق لي فيها الشفعة؟ لا. طيب أنا لو طلبتها بالشفعة ماذا أقدم لصاحبها؟ هو بذلها لا بمقابل مال، مقابل منفعة النكاح. لو أن الدار كانت لامرأة، كانت لامرأة وبذلت هذه الدار بدل خلع، هل يحق لي أن أطالب بها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه أعواض ليست ما أموالا. نعم. إذا تشترط الأون الآن يجب ببدل هو مال. نعم. حتى لو ملكه بعوض ليس بمال كالنكاح والخلع والإجارة والصلح عن دم العمد لا تجب الشفعة. وكذا لو ملكه لا بعوض كالهبة والوصية والصدقة والإرث، لأن الشفيع إنما يأخذها بمثل ما أخذها به الدخيل أو بقيمته، وهذه الأشياء لا مثل لها ولا قيمة. أما الخالية عن الأعواض فظاهر، وأما المقابلة بالأعواض المذكورة، أما عدم المماثلة فظاهر، وأما القيمة فلأن قيمتها غير معلومة حقيقة، لأن القيمة ما تقوم مقام المقوم في المعنى، وأنه لا يتحقق في هذه الأشياء، وإنما تقومت في النكاح والإجارة بمهر المثل وأجرة المثل ضرورة، ضرورة صحة العقد فلا يتعداهما، وتجب في الموهوب بشرط العوض ابتداء. وتجب إذا وهب الدار لإنسان بشرط العوض ابتداء. شو يعني شرط العوض ابتداء؟ يعني لما وهبه، لما عقد عقد الهبة، قال له وهبتك هذه الدار على أن تعطيني مبلغ كذا، هذه صورة هبة. أما واقع شو هي؟ هذا بيع، لذلك يحق لي أن أطلب الشفعة. لا، أنا ما بعطي يا بيع، تقول لك اللي هبة، تقول بس هي هبة بعوض، والهبة بعوض لها حكم البيع. نعم. بشرط العوض ابتداء، لأنه بيع انتهاء على ما يأتيك في الهبة. نعم. وكذا تجب في الصلح عن إقرار أو سكوت. لو أن إنسانا أعطاه هذا المال، هالدار، دفعها لإنسان رافع دعوة عليه، إنسان رفع دعوة على جاري، نعم، قال له أخي تأخذ مني هذه الدار بمقابل هذه الدعوة، هو يدعى أنه إنه عنده سيارة، قال له أنا أقر لك أن السيارة لك عندي، تأخذ الدار محلها وتنهي الدعوة، قال له نعم، دفع الدار له بعدما أقر له بالدعوة، أو سكت، قال له أخي بغض النظر أن السيارة إلك ولا مو إلك، تأخذ هالدار هاي بدل الصلح وتسقط الدعوة، قال له نعم، طالما أن الدعوة أن الصلح وقع عن إقرار أو عن سكوت، فهذا في حق صاحب الدار كأنه اشترى السيارة منه، في حق إخواننا المشتري مو البائع، في حق الآن اللي أخذ الدار، هو الآن كأنه اشتراها منه، كأنه اشتراها منه، فبالتالي تجري فيها الشفعة. نعم. لأنه مقابلة المال بالمال. أي المال؟ المال هي الدار اللي دفعها جاري بالمال اللي هو السيارة اللي ادعاها الطرف الآخر، وأخونا أقر أو سكت عن ردها على ما يأتي في الصلح إن شاء الله تعالى. نعم. قال وتجب بعد البيع، وتجب الشفعة بعد البيع، لكن مباشرة أو عند العلم بها بالبيع، لأن بالرغبة عن الملك تجب الشفعة، بالرغبة من قبل البائع عن الملك، رغبت فيه يعني بدي إياه، رغبت عنه يعني ما بدي إياه. نعم. وبالبيع يعرف ذلك، لما جاري باع داره إنه لا يرغب فيها، يرغب عنها، فهو الآن كونه لا يرغب بها أنا أطالب بها بالشفعة. ولهذا لو أقر المالك بالبيع أخذها الشفيع وإن كذبه المشتري، وخيار البائع يمنع الشفعة، وخيار البائع يمنع الشفعة. ليه؟ لأن خياره خيار الشرط للبائع لا يخرج المبيع عن ملكه، بل يبقى في ملكه، فإذا أمضى البيع وانتهت مدة الخيار هنا تثبت الشفعة عند سقوط الخيار، لأنه عند سقوط الخيار هنا ينتقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري. نعم. لأنها لم تخرج عن ملكه. نعم. وخيار المشتري لا يمنعه، هذا عند أبي حنيفة. هيك. قرأها. وخيار البائع يمنع الشفعة، وخيار المشتري لا يمنعه لخروجها عن ملك البائع. وخيار الرؤية والعيب لا يمنع، خيار الآن المشتري لا يمنع الشفعة. ليه؟ لأنه خرج المبيع من ملك البائع، ثم اختلف أبو حنيفة والصاحبان في دخول المبيع في ملك المشتري، لكن اتفقا على خروجه من ملك البائع. يعني لو باع داره لإنسان وثبت الخيار للمشتري خيار الشرط، خرجت الدار من ملك البائع، وبخروجها من ملك البائع يحق لي أن أطلبها أنا بالشفعة. نعم. قال وتستقر بالإشهاد. إذا وخيار الرؤية، وخيار الرؤية والعيب لا يمنع، لا يمنع الشفعة. نعم. ليه؟ وذلك الاستقرار الملك للمشتري، لكنه لم يتم بخيار الرؤية ولم يلزم بخيار العيب. قال وتستقر بالإشهاد، يعني لا تثبت الشفعة بمجرد أن والله بدي إياها، لذلك لأن طلب المواثبة بمجرد ما سمع المشتري أو علم بالبيع ماذا يفعل؟ يطلب الشفعة، يقول أنا أريد هذه الدار، ثم يجب عليه أن يشهد. كيف يعني يشهد؟ بأن يقيم، أن يثبت حقه بالشفعة عند البائع أو عند المشتري أو عند الدار المطلوبة بالشفعة، إما عند البائع إن كانت الدار في يده، أو عند المشتري إن كانت الدار في يده، وإلا فعند الدار المطلوبة بالشفعة. يقول اشهدوا أنني أريد هذه الدار، اشهدوا أنني أطالب البائع بحق الشفعة، أو اشهدوا أنني أطالب المشتري بحق الشفعة. نعم. لأن بالإشهاد يعلم طلبه، إذ لا بد من طلب المواثبة على ما يأتي. أنا الآن بما بيعت به مراعي برعين إليه، فيحتاج إلى إثباته عند القاضي، وذلك بالإشهاد. نعم. فإذا شهد به الشهود استقرت. تمام. قال وتملك بالأخذ، وتملك بالأخذ فيما لو أخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي لا جبران. إذا أخذها من المشتري أو حكم له بها حاكم. نعم. لأن بالعقد تم الملك للمشتري، لما باعه الدار للمشتري انتقلت ملك الدار من البائع إلى المشتري. طيب أنا الآن الجار طلبتها بالشفعة، هل أملكها بهذا الطلب؟ لا، وإنما أملكها إما بأخذها بالتراضي من المشتري أو بأن يقضي القاضي بها. نعم. لأن بالعقد تم الملك للمشتري فلا ينتقل عنه إلا برضاه أو بقضاء كالرجوع في الهبة. فلو أن القاضي لم يقضي بها فورا وإن ومات الشفيع إلى مطالب بالدار، مات قبل ذلك، ما الحكم؟ قال بقيت الدار على ملك المشتري وليس لورثتي حق المطالبة بالشفعة، لأن حق الشفعة لا يورث. نعم. حتى لو باع الشفيع ما يشفع به قبل ذلك الطلب بعد الطلب بطلت شفعته. الآن جاري باع داره للمشتري، أنا طلبتها، تقول له يا أيها المشتري أنا أريد هذه الدار، وأنا حارفع دعوة عليك بطلب الشفعة، فأنا الآن رفعت دعوة وأشهدت أني بدي يا بالشفعة، بس نظرت قلت له أنا الآن إذا هلا طالبني القاضي بالثمن ما معي، شو حصل؟ أنا نحبيع الدار تبعي الساكنة هلا، مجهز مصاري لما أطلبها عند القاضي وبده الثمن، يكون الثمن جاهز، بعتها، ذهبنا إلى القاضي، قال لي ما هي دعوة؟ قلت له أنا رافع دعوة طلب الشفعة للدار اللي باع جاري. قال لي أين الدار التي يعني تطلب بها الشفعة؟ أنت الجار؟ قلت له لا أنا كنت جار، أنا مبارح بعت. طالما أنك بعت إذا معناها سقط حقك في الشفعة. ليه؟ يجب أن يكون الشفيع مالكا للدار التي يشفع بها، نعم، إلى حين القضاء بالشفعة، فلو باع الدار قبل ذلك سقط حقه في الشفعة. نعم. وكذا لو مات في هذه الحالة بطلت. نعم. ولا حق الشفعة لا يورث ولا تورث. قال: والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء. يعني الآن لو جار الدار مسلم أو ذمي كلاهما يحق له أن يطلب بالشفعة، لو كان حرا أو عبدا مأذونا له بالتجارة نفس الشيء أيضا يحق له أن يطالب بالشفعة. نعم. سواء لعموم النصوص، ولأن السبب موجود وهو الاتصال، والمعنى يشملهم وهو دفع الضرر. نعم. قال: وتجب للخليط في نفس المبيع. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.